السؤال الثامن من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما هو الفرق بين التوحيد المطلق ومطلق التوحيد؟ التوحيد المطلق أنا لا أعرف هذا الفرق حتى الساعة، لكن أعرف مطلق الإيمان والإيمان المطلق. هذه كلمات يستخدمها شيخ الإسلام وبعض أهل العلم، فالمراد بمطلق الإيمان العام، والمطلق هو الإيمان الكامل. نعم، وأحيانا يقولون إيمان عام، وهذا يشمل من إيمانه كامل ومن إيمانه ناقص لفسقيات ركبها، هذا هو الإيمان العام. وهذا هو والإيمان الكامل هو والإيمان وإيمان ناقص، يعني إيمان عام يشمل حتى الفسقة، وإيمان كامل هذا لا يشمل من نقص إيمانه، هو لمن كمل إيمانه. نعم.